السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا عبد الوهاب ابن عطاء عن زياد الجصاص عن علي بن زيد عن مجاهد عن ابن عمر قال: سمعت أبا بكر يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يعمل سوءا يجز به في الدنيا. هذا الحديث عن أبي بكر رضي الله عنه في تفسير هذه الآية الكريمة من قول الله تعالى: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن قول الله تعالى يجز به أي في الدنيا. والإمام أحمد رحمه الله اختصر أو أورد هذا الحديث مختصرا، إما اختصره شيخه عبد الوهاب أو شيخ شيخه أو من فوقهم. فورد الحديث من طرق أخرى أطول من ما ذكر، فإنه لما نزلت هذه الآية من يعمل سوءا يجز به، قال أبو بكر رضي الله عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف الصلاح بعد هذا يا رسول الله؟ أو كيف الصلاح بعد هذه الآية؟ فقال عليه الصلاة والسلام لأبي بكر: غفر الله لك يا أبا بكر، ألست تمرض؟ ألست تنصب؟ ألست تتعب؟ ألست كذا وكذا؟ قال: بلى. قال: فذلك مما تجزى به في الدنيا. وورد من طريق أخرى عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه لما نزلت هذه الآية من يعمل سوءا يجزى به، شق ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا: كيف يكون هذا؟ من يعمل سوءا يجزى به. فأخبرهم عليه الصلاة والسلام أن مما يجزى به الإنسان كل ما يعرض له حتى الشوكة يشاكها، فهذا مما يقابل سيئاته التي تصدر عنه. وهذا الحديث نستفيد منه أمور: أولا أن الصحابة رضي الله عنهم وفي مقدمتهم أبو بكر رضي الله عنه أنهم كانوا يتدبرون القرآن، فلما مرت بهم هذه الآية استوقفتهم، أشكلت عليهم، شقت عليهم، لأنهم أدركوا معناها بالتدبر وهم يعملون، يريدون أن ينفذوا لا مجرد تلاوة. فلما أتت هذه الآية من يعمل سوءا يجزى به، ظنوا أن هذا في الآخرة، وأن كل ما يصدر من الإنسان من سوء قل أو كثر فإنه سوف يجازى به. وهذا كان شأنهم رضي الله عنهم كما في الآية الأخرى لما نزل قول الله تعالى: إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. فانظر تدبر الصحابة رضي الله عنهم لما نزلت الآية وهم قوم يعلمون ويدركون وتعلموا على يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هذا القرآن أنزل ليعمل به، قالوا: يا رسول الله، كلفنا ما نطيق، كلفنا الصلاة، الصيام، الجهاد، الصدقة، فكيف نكلف ما لا نطيق؟ إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. قال أتريدون أن تقولوا مقالة أهل الكتابين من قبلكم سمعنا وعصينا، ولكن قولوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فقالوا امتثلوا أمر الرسول عليه الصلاة والسلام وقالوا أذعنوا، قالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما اقترؤوها وذلت بها ألسنتهم، وفي بعض الروايات مر عليهم الحول، نزل قول الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله تعالى قد فعلت، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، قال الله تعالى قد فعلت، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، قال الله تعالى قد فعلت. وهذا الحديث أخرجه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه. فهنا نجد الصحابة رضي الله عنهم إذا قرأوا القرآن يعتبرونه أوامر موجهة لكل فرد منهم، ثم إنهم يقرؤونه بتدبر. كم منا من قرأ هذه الآيات وغيرها ولم يقف، لم يقف موقف الصحابة رضي الله عنهم، ما استشكل، وإلا فالآية من يعمل سوءا يجزبه أشكلت وشقت على الصحابة رضي الله عنهم، كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما ما لم يشق عليهم شيء قبل ذلك حتى طمأنهم عليه الصلاة والسلام، وقال إن مما تجزون به ما تبتلون به من مرض، ما يحصل من حزن ومن تعب ونصب، كل هذا يعتبر من الجزاء الذي تجزون به في الدنيا، يعجل لكم مقابل ما قد يصدر عنكم من سيئات. فالله سبحانه وتعالى يعجل للمؤمن جزاء سيئاته في الدنيا، يعجل له جزاءها في الدنيا تخفيفا له، أما الكافر فإنه يدخر له العقوبات كلها في الآخرة ويجمعها عليه مضاعفة. فالأمر الآخر أن الصحابة رضي الله عنهم وهم بمنزلة عظيمة ومكانة رفيعة ما زكوا أنفسهم، يدركون أنهم يقترفون السوء وتصدر منهم الأخطاء، فخافوا على أنفسهم فبادروا وجزاهم الله عن المسلمين خيرا. فبإدراكهم هذا وتواضعهم لما استشكلوا هذا بين عليه الصلاة والسلام الأمر، فكان هذا فيه طمأنينة لكل مسلم يأتي بعدهم. فلا تحزن ولا تقلق، فإن ما تبتلى به من أمور في الدنيا هي إن شاء الله تحط عنك الخطايا التي ابتليت بها في الدنيا في دنياك. ولذلك يحسن أن يدعى للمريض بأن يقال طهور وتكفير إن شاء الله. فالمرض الذي يصاب به المسلم أو المصيبة أو ما يحصل له هو إن شاء الله تكفير لما اقترفه من خطايا في جنب الله سبحانه وتعالى، في فرائض من الصلوات من الصيام من الزكاة من أمور أخرى بينه وبين الله سبحانه وتعالى. وقال رحمه الله تعالى حدثنا يعقوب حدثنا أبي عن صالح قال ابن شهاب الزهري أخبرني رجل من أنصار غير متهم أنه سمع عثمان بن عفان يحدث أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم حزنوا عليه حتى كاد بعضهم أن يوسوس، قال عثمان فكنت منهم، فذكر معنى حديث أبي اليمان عن شعيب. هذا الحديث مر بنا في درس سابق، والذي فيه قصة عمر رضي الله عنه مع عثمان رضي الله عنه لما مر به ولم يكن عثمان قد انتبه لما مسه من الحزن من ناحية لوفاة الرسول عليه الصلاة والسلام، ثم لما أشكل عليه من مسألة كان يتساءل بينه وبين نفسه كيف مات الرسول عليه الصلاة والسلام ولم يسأله كيف النجاة من هذا الأمر، كما مر بنا في حديث أبي اليمان عن شعيب الذي أورده الإمام أحمد. ومن رواية أبي بكر رضي الله عنه، وأن أبا بكر طمأنهم وقال إني سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النجاة في هذا الأمر، فقال عليه الصلاة والسلام من قبل الكلمة التي عرضتها على عمي فأباها فهي نجاة له يوم القيامة، أي كلمة التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام، من قبل هذه الكلمة فكلمة التوحيد لا إله إلا الله وتستلزم الشهادة برسالة محمد عليه الصلاة والسلام، فمن قبل هذه الكلمة قبولا صادقا مخلصا بالالتزام بعملها وشروطها ومقتضياتها فإنها نجاة له يوم القيامة. حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن صالح قال ابن شهاب أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم سألت أبا بكر بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقسم لها ميراثها مما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم مما أفاء الله عليه، قال فقال لها أبو بكر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركنا صدقة. الحديث وقد مر بنا في عدة مواضع، الإمام أحمد رحمه الله يورد الأحاديث كما يرويها عن مشائخه، إذا وردت بزيادة عن طريق شيخ أوردها، إذا وردت مختصرة عن طريق شيء آخر أوردها، فيكررها بحسب ما سمع من شيوخه رحمه الله جميعا. وقد مر بنا كيف أن فاطمة وعلي رضي الله عنهما والعباس رضي الله عنه عم النبي عليه الصلاة والسلام كانوا أتوا إلى أبي بكر ليلتمسون الميراث، فبين لهم وقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركنا صدقة، فاقتنعوا رضي الله عنهم. وفاطمة في أول أمر وجدت في نفسها بعض الشيء، ثم إنه كما ورد في حديث آخر أنها رضيت عن أبي بكر رضي الله عنهم أجمعين، فبين أبو بكر أنه لا يترك ما بلغه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ولو غضب من غضب. يعني فاطمة رضي الله عنها ابنة الرسول عليه الصلاة والسلام لها منزلة جليلة ومكانة عظيمة، والعباس عم النبي عليه الصلاة والسلام، وعلي رضي الله عنه ابن عمه وصهره، وكلهم أمر عليه الصلاة والسلام بتقديرهم واحترامهم، لكن فيما لا يمس أحكام الشرع. فإذا صار الاختلاف بين الصحابة بعضهم بعضا أو بينهم وبين آل البيت مع منزلتهم الجليلة فالاحتكام إلى ما قال الله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، الرد إلى الله إلى كتابه، والرد إلى الرسول عليه السلام إلى سنته الصحيحة الواضحة، ولا يلتفت إلى شيء. فإذا كان هذا موقف أبي بكر رضي الله عنه وأنه من أجل الالتزام بالسنة والعمل بها ما بال بأحد حتى ممن يجلهم عليه الصلاة والسلام، لأن هذا حق وهذه سنة سوف تسن ويؤخذ بها، فلذلك ما فتئ هؤلاء الصحابة الكرام أن رضوا عن أبي بكر رضي الله عنه، وصدق فيهم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. فهنا أبو بكر رضي الله عنه التمس رضا الله جل جلاله ولو سخط الناس، فالله تعالى بيده قلوب العباد، فلما علم من أبي بكر صدقه وأنه لا يريد إلا وجه الله ولا يريد إلا التزام بحدود الله أرضى عنه فاطمة والعباس وعلي رضي الله عنهم أجمعين بالأحاديث الصحيحة المتواترة، مع أنه بين لهم، وإلا فماذا يريد؟ هل أحد يقبل أو يصدق أن أبا بكر يريد أن يأخذ الميراث ميراث آل البيت الذي ضحى بجميع أمواله وشهد له عليه السلام في الموقف لما سألهم عليه السلام من تصدق؟ فقال رجل أو عمر لعله قال أنه تصدق بنصف ماله، فقال أبو بكر تصدقت بمالي كله، قال ما تركت لأهلك؟ قال تركت لهم الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. أيحسن من هذا؟ أيليق في عقل أحد أن هذا الذي ضحى بجميع أمواله وبحياته وبجميع ما يملك يأتي لي بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام فيخون الله ويخون الرسول عليه الصلاة والسلام ويغتصب الميراث؟ هذا لا يقوله إلا حمقى أو من في قلوبهم مرض. أو مع جهلة لم يدركوا هذا الجيل العظيم الذي رباه عليه الصلاة والسلام. وعن عائشة رضي الله عنه قال حدثنا حسن بن موسى وعفان قال حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها أنها تمثلت بهذا البيت وأبو بكر رضي الله عنه يقضى وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ربيع اليتامى عصمة للأرامل. فقال أبو بكر رضي الله عنه ذاك والله رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعائشة رضي الله عنها عند أبيها وهو يقضى في مرض موته عند النزع، فكان نوع من التلطيف له والثناء عليه وطمأنته رضي الله عنه، استشهدت بهذا البيت وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ربيع اليتامى عصمة للأرامل. فأبو بكر رضي الله عنه وهو في هذا الموقف الحرج أراد أن يرد هذا المديح الذي لا يليق إلا بالرسول عليه الصلاة والسلام، فقال ذاك رسول الله صلى الله عليه وسلم، لست أنا لا أصل إلى هذه الدرجة وهذه الرتبة، مع أنه في مرتبة عظيمة وإجماع المسلمين على أنه أفضل المسلمين بعد الرسول عليه الصلاة والسلام، أفضل الصحابة وأفضل المسلمين بالإجماع. فهذا البيت هو من قصيدة طويلة لأبي طالب عم النبي عليه الصلاة والسلام، فكان قالها يمدح منها أبيات يمدح بها الرسول عليه الصلاة والسلام، وأنشأها لما كانوا في الشعب حاصرتهم قريش، حاصرت النبي عليه الصلاة والسلام ومن معه من المسلمين، فأنشأ قصيدة طويلة منها هذا البيت الذي استشهدت به وتمثلت به عائشة رضي الله عنها. فرد عليها أبوها أبو بكر رضي الله عنه ذلك وقال هذا لا يليق بي، إنما هو لائق بالنبي عليه الصلاة والسلام. فهذا من تواضعه رضي الله عنه، وأنه ينبغي للمسلم إذا أثني عليه أو مدح بما لا ينبغي في حقه لا ينبغي أن يسكت، خاصة إذا كان له منزلة من علم أو شرف أو جاه أو منصب حتى لا يغتر به الناس أو يطمع به طامع أنه إذا مدح سوف يتنازل عن الحق والحكم بالحق والالتزام بالحدود، فينبغي أن يرد. والنبي عليه الصلاة والسلام قد حذر ونهى عن مدح الإنسان وأمرنا أن نحثو التراب في وجوه المداحين، ولما أثنى رجل على رجل عنده قال ويحك قصمت ظهره، أو كما قال عليه الصلاة والسلام إن كان أحدكم ولا بد قائلا فليقول أحسبه والله حسيبه كذا أو أظن أو كما قال عليه الصلاة والسلام. حدثنا حجاج قال حدثنا ليث قال حدثني يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال من رسول الله صلى الله عليه وسلم علمني دعاء أن أدعو به في صلاتي، قال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. وهذا الحديث مر بنا من أوائل الحديث التي أسندها الإمام أحمد عن أبي بكر رضي الله عنه، وأن هذا الدعاء ورد من أحاديث صحيحة عند البخاري وغيره، وأن العلماء يرون أنه قبل السجود قبل السلام، ومنهم من يرى أنه في السجود. فينبغي للمسلم أن يحفظ هذا الدعاء وأن يحرص على أن يقوله، لأنه من تعليم الرسول عليه الصلاة والسلام. أبو بكر سأل النبي عليه الصلاة والسلام أدعو بماذا، فهذا من أفضل الأدعية التي ينبغي أن يحرص عليها المسلم ويأتي بها في صلاته. فإن أتى بها قبل السلام فحسن أو قبيل السلام فحسن، وإن أتى بها في السجود فمن العلماء من رأى أيضا أن موطنه في السجود. حدثنا حماد بن مسامة حدثنا حماد بن أسامة قال أخبرنا إسماعيل عن قيس قال قام أبو بكر رضي الله عنه فحمد الله وأثنى عليه ثم قال يا أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، حتى أتى على آخر الآية ألا وإن الناس إذا رأوا الظالم لم يأخذوا على يديه أوشك الله أن يعمهم بعقابه ألا وإني سمعت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الناس، وقال مرة أخرى وإنا سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن أبي بكر الصديق قال يا أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الناس إذا رأوا الظالم فلن يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقابه. هذا الحديث بطريقين مر بنا وكان من الحديث التي صدر بها الإمام أحمد رحمه الله مسنده أو مسند أبي بكر، وتقدم الكلام عليه، وأن أبا بكر لما رأى من التابعين أو من صغار الصحابة رضي الله عنهم من أساء فهم هذه الآية وظن أنه إذا اهتدى الإنسان والتزم بنفسه وخاصة نفسه أنه لا عليه من غيره، وفسروا فهموا خطأ تفسير الهداية بأنه مجرد التزامك بذات نفسك وأن لا تلتفت إلى غيرك، فبين لهم أن هذا خطأ، أن هذا خطأ، وأنه عليه الصلاة والسلام قال إذا إن الناس إذا رأوا الظالم، وفي بعض الروايات رأوا المنكر فلم يأخذوا على يديه أوشك الله أن يعمهم بعقاب من عنده، فلأنهم سكتوا عن المنكر وسكتوا عن الظلم، فالمؤمنون من شأنهم يتعاونون على البر والتقوى ويتعاونون على الأمر بالمعروف ويتعاونون على النهي عن المنكر. وبينت في حين من كلام العلماء رحمهم الله أن الآية هي في فحواها تدل على ذلك، إذ أن من تمام الهداية الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، فمن تمام الهداية الأخذ على يد الظالم، من تمام الهداية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، من لم يأمر بالمعروف ولم ينهى عن المنكر ومن لم يأخذ على يد الظالم ولديه قدرة على ذلك وقصر وتساهل فليس تام الهداية، هدايته ناقصة، فإذا لا يكون سالما من الضرر الذي حذر الله منه، فيضره ذلك لأنه ما اهتدى الهداية التامة التي أمرنا الله سبحانه وتعالى بها. نختصر على هذا ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا وأن يجعلنا جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب.